نذكر أيضا ببعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستفيد منها ونكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف حول الكعبة وجاء إلى الحجر الأسود، وتقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف، فجاء يقبل الحجر الأسود لأنه كان يطوف بالبيت عمر رضي الله عنه، فكان يكلم الحجر الأسود يقول للحجر الأسود: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر رضي الله عنه يتكلم في منهج كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الإسلام في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي تركه، في فعله وفي تركه، فكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ويرجو المسلم فيه الأجر والثواب دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى زيادة، علينا أن نعرف فقط ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله عز وجل، وما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها كل الإسلام وفيها كل ما يقرب إلى الله عز وجل ويوصل إلى الجنة، كذلك أيضا فيها تحذير مما يؤدي إلى غضب الله عز وجل وإلى النار. المسلم فقط يتعلم، يقرأ في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل هذا الفعل يفعل، ترك هذا الفعل يترك، سهل الأمر، سهل، ما يحتاج الإنسان أن يأتي بعبادات من عنده وكيف أدعو وكيف أفعل وكيف، لا، كل شيء موجود عندك، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عمر يقول: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وهكذا هذه عقيدة، هذه الأحجار وهذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأضرحة لا تضر ولا تنفع، الله عز وجل هو الضار النافع وحده لا شريك له، عقيدة. قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، فعمر يقبل، نحن نقبل إذا طفنا حول الكعبة من السنة نقبل الحجر الأسود إذا استطعنا، ما استطعنا نلمسه باليد، وما استطعنا باليد من بعيد نشير بالكف، هذا المطلوب منا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نفعل. ولو ترك تقبيل الحجر صلى الله عليه وسلم لا نقبل الحجر الأسود، من كلام عمر يفهم. وهكذا أنس رضي الله عنه كان في المدينة يركب على حمار ويصلي، يركب على الدابة ويصلي نافلة على غير القبلة، يصلي، الناس رأوه: ماذا تفعل يا أنس؟ قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلت. منهج كان عند الصحابة رضي الله عنهم، لذلك سلموا من الابتداع، ما ابتدعوا في دين الله، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا. يأتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأمر هذه الأمة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كلام ابن مسعود رضي الله عنه، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله وفي تركه. إذن هناك سنة، طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم فعلية قولية، وهناك فيه سنة تركية، يعني ترك، هنا في مجال العبادة ما فعلها صلى الله عليه وسلم، لا نفعل، صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من يوم فرضت الصلاة، يصلي بهم جماعة، جاء إلى المدينة 10 سنوات يصلي بهم جماعة في المسجد النبوي، ولا مرة بعد الصلاة المفروضة اتجه إليهم ودعا حتى يؤمنون، ولا مرة واحدة ترك الدعاء الجماعي بعد صلاة المفروضة، ترك. فالسنة تركه، لا يجوز أن يفعله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه. لو كان فيه قرب إلى الله عز وجل لفعله صلى الله عليه وسلم. هو قال عن نفسه: أنا أتقاكم لله وأخوفكم منه، ما في أحد أتقى لله وأكثر صلاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر عبادة، ما في أحد، لا يستطيع أحد على المسلم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزيد وينظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا، كيف فهموا هذه الآية، كيف عملوا بهذا الحديث، يعمل بعملهم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه شيء خطأ لعلمهم، بيّن لهم صلى الله عليه وسلم، لقال لا لا تفعلوا لا، لكنه كان معهم فهم أعلم الناس، علموا الدين وعملوا به وعملوا به. بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم استمر هذا المنهج، منهج الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي تركه، أيضا وفي تركه. لذلك سار أئمة الإسلام على نفس المنهج بعد الصحابة بمئة سنة. الإمام مالك رحمه الله يأتيه قول من أقوال المحدثة التي أحدثها الناس وابتدعها الناس، فيقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا الكلام خير وفي مصلحة وفي عبادة وفي قربة إلى الله في أجر، لو كان هذا الخير من الدين لسبقونا إليه. الصحابة ما تركوا شيء، هم أعبد الناس وأعلم الناس بهذا الدين. فنريد أن نثبت على هذا المنهج، نعرف هذا المنهج، يسهل علينا العمل بالإسلام، نفعل ما جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات في أماكن في صفات معينة للعبادة لعبادة الله عز وجل، ما فعلها صلى الله عليه وسلم. إذن هي ليست من الدين، ليست من الدين، تركها صلى الله عليه وسلم رغم أن المقتضى كان موجود والسبب كان موجود. الآن يوم العيد، يوم العيد في صلاة للعيد، ما أمر صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه روح أذن لصلاة العيد، ما في أذان لصلاة العيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه رغم أن المقتضى موجود، صلاة يؤذن حتى الناس يسمعون ويأتون لصلاة العيد، في مقتضى في سبب للقربة إلى الله، ما كان فيه مانع. إذا أمر بلال يؤذن لصلاة العيد ما في مانع، لكن ما فعل. لماذا؟ لأن الأذان لصلاة العيد ليس من الدين، لم يفعله صلى الله عليه وسلم، تركه صلى الله عليه وسلم. إذا نترك هكذا المسلم يسلم من المخالفة للسنة، يسلم من الابتداع في الدين. لذلك قول مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، لأن العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إما اتباع أو ابتداع، إما سنة أو بدعة، هكذا. أي عبادة دل عليها الكتاب والسنة فعلها الصحابة رضي الله عنهم عبادة سنة، وأي عبادة قرب إلى الله سواء كان صلاة أو صيام أو ذكر أو دعاء أو تلاوة للقرآن أو غيرها من الصفات أو تخصيص لعدد معين لسورة معينة في مكان معين في وقت معين ما عليها دليل، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المحدثات. لذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجد بأسنانكم، عضوا على السنة. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة، كل عبادة من عبادات أحدثها الناس لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي محدثة. محدثة يعني زائدة في الدين، زائدة على الدين، زائدة على ما جاء في الكتاب والسنة. ما يحتاج ديننا لزيادة. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل. كل العبادات والقربات إلى الله موجودة في القرآن وفي السنة، ما يحتاج إلى زيادة. فعلينا أن نأخذ بهذا المنهج. أردنا القرب إلى الله علينا بالعمل بالكتاب والسنة لا نزيد، وننظر في كل عباداتنا عبادات الناس، فإذا كان عليها دليل من الكتاب والسنة فهي سنة، فهي صحيحة، فهي قربة إلى الله عز وجل. أما إذا ليس عليها دليل فهي من محدثات الأمور، من البدع. قال: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، صاحبها يدخل النار. فالإحداث في الدين خطر عظيم على المسلم. إذا أصيب بهذا المرض يبتدع في دين الله، هذا أخطر من شرب الخمر وأكل الربا والزنا، أخطر. ليش؟ لأن الذي يحدث في دين الله يزيد في حقيقة نفسه أنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أكمل الدين، فهو الآن يكمل، يريد أن يكمل الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده أنه نقص الدين، والله عز وجل يقول: أكملت لكم دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت أمرا يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، وما تركت أمرا يقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه. دين كامل، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مجال للزيادة. فعلينا بالاتباع والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع حياتنا.